مجموع الفتاوى المجلد 28، عاوز ترجع للصفحة 234 234 إلى وما بعدها، بيقول إيه؟ يا سلام. والفلا يحل للرجل أن يتكلم في هذا الباب إلا قاصدا بذلك وجه الله تعالى. الله، والله العظيم كلام، يعني والله يخلع القلوب. والله العظيم أنا لو سألت، أنا الوقت جاي ليه؟ أنا جاي من بيتي دلوقتي أجلس معاكم ليه؟ والكلام ده أنا بقوله ليه؟ طب والعبارة دي أنا حبستها ليه؟ واسأل نفسي كده في كل كلمة بقولها، وكل كلمة أحبسها وأمنعها، وكل تصرف وكل خطة وكل حركة، والله لغيرنا وبدلنا وما كان هذا هو الحال. اللي عاوز يتكلم في هذا الباب، باب هجر المبتدعين وهجر أهل الأهواء وهجر أهل الضلال، بيقول لا يحل للرجل أن يتكلم في هذا الباب إلا قاصدا بذلك وجه الله تعالى، وأن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون الدين كله لله. فإن تكلم في ذلك بغير علم أو بما يعلم خلافه كان آثما. فلو تكلم بحق، بحق، بحق، بس النية إيه؟ لقصد العلو في الأرض أو الفساد، كان بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء. وإن تكلم لأجل الله تعالى مخلصا للدين كان من المجاهدين في سبيل الله من ورثة الأنبياء خلفاء الرسل. إيه ده؟ أنا مستعد أعود أكرر الكلام ده لحد الفجر، لحد الفجر والله العظيم. بس الفقرة دي كفاية وانا مش هزود عن هذه هقولها تاني، ما تقلقش مش هزود عن هذه الفقرة في هذا الضابط. وفي عندي كلام كتير جدا لأهل العلم. سلامة القصد وحسن النية، يقول فلا يحل للرجل أن يتكلم في هذا الباب إلا قاصدا بذلك وجه الله تعالى، وأن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون الدين كله لله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فلو تكلم في ذلك بغير علم، هذا أول مصيبة، بغير علم أو بما يعلم خلافه، يعني أتكلم في فلان من أهل العلم ومن أهل الفضل وأنا أعلم علم اليقين أن الرجل على خلاف ما أقول. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. وفي غير هذه الرواية قيل وما ردغة الخبال يا رسول الله؟ قال عصارة أهل النار. الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان دول على رؤوسنا من فوق، ده دول مشايخنا. أقدح في هؤلاء الأجلاء الفضلاء لمجرد هوى في قلبي، أو لمجرد حسد، أو لمجرد حقد، أو لمجرد ضغينة، أو لمجرد هوى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو لمجرد حتى مخالفة لهم في أمر من الأمور أو في حكم من الأحكام. عالم من علماء نتهد في نازلة من النوازل المعاصرة، في نازلة من الثورة مثلا، اختلف فيها العلماء المعاصرون على قولين. الله، أنت تقول بقول من هذين القولين، لا يحل لك أن تقدح في أصحاب القول الثاني من أئمة وعلماء أهل السنة من المعاصرين. قوة المنهج، إنما أهدر كل حسنات الشيخ وأمسح كل تاريخي في التعليم للتوحيد والدفاع عن السنة والذود عن حياض الحق لمجرد أنه قال قولا في نازلة من النوازل المعاصرة اجتهد فيها بما يدين به لله جل وعلا وخالف ما تدين به أنت لله، ثم تقدح في الشيخ وتمسح تاريخه مسحا كاملا. هذا قمة الظلم، هذا ظلم بين.

في قريتنا المتواضعة كان في مولد، مولد، وقال الشباب قالوا لي يا شيخ احنا يعني رتبنا الليلة دي ترتيب كويس بس جينا ناخد منك الفتوى وتأذن لنا، انتم خير ان شاء الله؟ قال والله احنا جهزنا مجموعات. اذن اذن خلاه بعد. رحمه الله تعالى: لا تعيب البدع ولا تعيب بالبدع تزينا بعيبها، فإن فساد أهل البدع ليس بزائد في صلاحكم. تعوزين الموقف يتهيأ لله كله طيب. حاول واختم بيه إن شاء الله. بقول يعني جاءني بعض أبنائي وأحبابي في القرية وقالوا يا شيخ المولد احنا رتبنا مجموعة تبقى عندي محول الكهرباء تطفي، تطفئ النور، تقطع النور عن الخيمة، وعندي كل وتد في الخيمة مجموعة من إخواننا النور يقطع دي الإشارة، نقطع الحبال ومجموعة تانية معاهم شوم ننزل على كل اللي في المولد نكسر دماغتهم ونفض المولد كرسي في الكلوب زي ما بيقولوا يعني. ثم بعدين قالوا جايين ناخد بقى ها نعمل ولا نعملش. ثم بعدين المولد هيتعمل الأسبوع اللي بعده وكلكم هتدخلوا السجن وما نصرناش التوحيد ولا بينا للناس الحق والسنة. الحل ايه؟ قلت لهم الدعوة، الدعوة بحكمة وأدب ورحمة وتواضع. وبدأنا بفضل الله تبارك وتعالى حتى لما كتبت على المجمع المسجد عندي مجمع أهل السنة قالوا شوف حتى كاتب اسم أهل السنة يعني اللي ملوش دقن ما يدخلش الجامع ده. جيت على الشباب قلت لهم عشان خطر لو انتم تعتبروني فعلا شيخكم في البلد، عشان خطر لو وجدتم اي اب من ابائنا على بدعة ما حدش يكلمه كلمة بس يجي يقول لي انا عليك هنا وان شاء الله هحوله للسنة بس ما تكلموش. ليه؟ لقيت ما شاء الله الاخ بقى يعني بيدخل بقى فارد صدره، وده اب من ابائنا واحنا بالنسبة لهم اولاد صغيرين، يدخل فارد صدره يقول له انت مبتدع. يقول له يعني ايه يا ابني؟ هو مش عارف والله. يقول له يعني ايه؟ يقول له انت مبتدع وكل بدعه ضلال، كل ضلال في النار. يقول له انا في النار يا ابني. وتبقى خناقه ومشكله. قلت له انت ما تقولش انت شفت الاب فلان، دول ابائنا دول اللي ربونا دول، بس ما تعلموش، ما تعلموش. تعالى بس قول لي انا اروح اقرب منه ابوس راسه، ابوس راسه، ابوس راسه، ارفع عنه الجهل، اعلمه بادب، اعلمه بحق. والله العظيم يا اخواني والله وانتم مقربين الكلام ده كله يتحول في 5 دقائق الى رجل من اهل السنة، والله لا ابالغ. سبحان الله انا صممت ان انا اروح مولد السيد البدوي، صممت اروح بنفسي، قلت لابد ان اصل الى السند من اعلاه، ارى بعيني واسمع باذني. واخواننا هناك بتوع مسجد عوارة قالوا لي حنوصلك وما تخافش، وصلت يا سيد. والله كده. فقمت انا قلت لها ليه؟ قالت انا بجيب له الندر بقالي 5 سنين لسه لحد النهارده مش راضي يديني حته عيل. كلام خطير اهو، ده بدعه شركيه دي. وسبحان الله انا عارف انها جاهلة مسكينة متعرفش حاجة. والله يا اخوانا اقسم بالله في دقيقتين اتنين قالت لا اعوذ بالله، اعوذ بالله، استغفر الله، لا لا لا ما اقصدش كده، والله ما اقصد كده، اشهد ان لا اله الا انت محمد رسول الله، يا رب ارزقني يا رب. في دقيقتين تحولت، تغيرت. عشان كده خلونا نتحرك نعلم الناس بأدب وحكمة ورحمة وتواضع ونرفع عنهم الجهل بدل ما نصدر عليهم الأحكام ونحن في مساجدنا ومجالس علمنا وبيوتنا. إصدارنا للأحكام على غيرنا بدون أن نعلمهم الحق لن نغير به الواقع على الإطلاق، بس نتحرك برحمة يا إخوانا. والله العظيم لن يا أخي، إحنا ما بنتعاملش مع ملائكة بررة ولا مع شياطين مردة ولا مع أحجار صلدة، بل نتعامل مع نفوس بشرية فيها الحلال والحرام، فيها الخير والشر، فيها الإقبال والإحجام، فيها الطاعة والمعصية، فيها الفجور والتقوى. والله ما وجدت يا أبنائي ويا أحبابي أعظم من الحلم، وأعظم من الرفق، وأعظم من الحكمة، وأعظم من الرحمة، وأعظم من الدعوة بالكلمة الرقراقة الرقيقة المهذبة الجميلة. ما أيسر الخشونة والفظاظة، وما أيسر التشدد، التشدد يجيده كل أحد، لكن ما أروع أن تتحرك بين والديك وأسرتك وإخوانك وأصدقائك وأحبابك وبين شبابنا الآن الذي ابتعد كثيرا عن هذا الحق بهذه الضوابط التي ذكرتها في الضابط الأول فقط من ضوابط هجر المبتدع. ستسمعون كلاما عجيبا، احنا على موعد غدا إن شاء الله مع الضابط الثاني من ضوابط هجر المبتدع، وهو هجر المظهرين للبدع الداعين إليها. هجر المظهرين للبدع الداعين إليها، وسأدلل على هذا الضابط بكثير من أقوال أئمتنا وسادتنا. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحكمة والرحمة والأدب والتواضع، وأن يرزقنا وإياكم الاتباع، وأن يكفينا وإياكم شر الابتداع. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.